اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. وبعد أيها الإخوة الكرام، أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الدقائق خالصة لوجهه الكريم ويتقبلها منا بمنه وكرمه، اللهم آمين. وهذا لقاء جديد مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: لم يشارك النبي صلى الله عليه وسلم أقرانه من شباب مكة في لهوهم ولا عبثهم، وقد عصمه الله من ذلك. معلوم أن المجتمع المكي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له خطاب ولا زنا، ترى الغناء، ترى الربا، ترى الزنا، ترى عبادة الأصنام، ترى الظلم، ترى الجو، ترى اللهو والترف عند كثير من شباب مكة. النبي صلى الله عليه وسلم عصمه الله سبحانه وتعالى من ذلك، فقد استفاضت كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سن الشباب، هو في سن الشباب كما قدمت في اللقاء الماضي، كان يرعى الغنم، فسمح صلى الله عليه وسلم مزمورا غناء، سمع غناء بعيد، فقال لصاحبه احرس الغنم حتى انزل الى مكه فاسمو كما يسمو شبابها، انا انزل اقعد مع الناس كده فرف شوي. قال: فنزلت فضرب الله علي بالنوم فنمت فلم استيقظ الا على حال الشمس. شوف النوم يجي يمنعه، يعصمه، يعني عصمة ربنا ليك احيانا احيانا. يبقى انت مثلا في واحدة جاية من بعيد، واضح؟ وانت حد الصيف، والله يريد لك العصمة من هذه النظرة، تقوم تيجي عربية تريها عني على بتاعتك. هذا نوع عصمة، تشغل بشيء اخر، حاجة واقع منك تجيبها على من عندها وقمت ما عندكش شايفة قدامك. هذا نوع من انواع الايه؟ العصمة. انت قاعد على النت مثلا او قدام التلفزيون وقاعد خلاص اهو مستني مشهد بتاع المستنيين، او قاعد تفتح موقع من المواقع المحرمه، ايا كانت عله تحريمها، فجاه تلاقي الكهرباء انقطع، ربنا يستر، خد بال حضرتك. هذا الانقطاع للتيار هو نوع من انواع عصمة الله لك، وسيط جند من جنود الله عز وجل، به عصمك الله عز وجل من فضل العصيان. انت رايح تموت واحد، رايح تقتل واحد، رايح تعور واحد، رايح تشكي مع واحد، فارسل الله عز وجل لك صاحبا طيبا يحب الله سبحانه وتعالى، فاوقفك وكلمك وهدأك وردك واعانك. هذا نوع من انواع العصمه. العصمه هنا قد تكون عصمه الانبياء، ولأعلى أنواع العصمة ممكن تكون عصمة من جنس المعونة، معونة الله عز وجل بعباده المؤمنين الطيبين، ووسائلها كثيرة، وأنت شفت وسيلة الوسائل التي يعصم الله عز وجل بها عباده المؤمنين بالنوم. فلما كانت الليلة التالية أراد النبي أن ينزل مرة أخرى، ألا هنزل، فحدث معه مثل الذي حدث، فلم يهم بشيء من ذلك حتى أكرمه الله عز وجل بنعمة النبوة. عصر الله عز وجل الرسول في شبابه. طب تصور معي لو أن هذا الشباب كان ملوثا ملطفا، ثم جاء رجل منا، نتكلم عنا مش عن الهند، ثم جاء رجل منا فتاب الى الله عز وجل، ثم اراد بعد توبته لهذه ان يدعو الناس الى الله، الا يكون ماضيه وسيلة صدق لحضرة الناس يقولوا قال الله قال لكم يا محمد متهيألي يعني مش اللي زيك يقول كده مش اللي زيك فاكر لما كنت بتقول فاكر لما كنت بتعمل فاكر لما كنت بتسوي فاكر لما شتمت ابوك فاكر لما ضربت امك فاكر لما جدنا كل ادم بتعمل وبتعمل هذا الماضي يجعل هناك صدق لهذه الدعوة الحديثة ولذلك اخواني من الامور التي ينبغي ان نتنبه لها ان العاصي اذا تاب الى الله واراد ان يدعو الى الله عز وجل لابد وان يبدا في بيئه غير البيئه التي عصى الله فيها لازم وانت عندك حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيحكي لنا فيه قصه الراجل الذي قتل 99 نفسه لما جاء بنصيحته الطيبة المباركة قال له ايه؟ قال له ان ارضك هذه ارض سوء. معلش في البلد اللي تسيب واحد يقتل 100 نفس وحد يشوف له علم ولا حد يقول له تشي ولا يكتروا عليه ويخلصوا منه صيانة لهذه الدماء التي تراب الناس ناس اسوأ ناس حراب الارض ناس سيئين قال ان ارضك هذه ارض سوء فاتركها وبعدين اعمل ايه؟ روح بلد ثانيه واعبد ربنا فيها فان فيها قوما صالحون فاعبد الله معهم. ليه؟ مش يبعد فيه مش يبعد فيه ماضيه وحاضره ومستقبله سيبنى مره اخرى في هذه البلد الجديد ولذلك تجد من حكمه التشريع ان الزاني ان الزاني اللي هو مش محصن يعني مش محصن يعني لم يسلم له الزواج مش متجوز لم يسلم له الزواج يعني حتى لو اتجوز وطلق اتجوز برضه ماتت هو برضه محصن حتى ما عندوش زوج بس برضه محصن خلاص فتصور معي تصور معي هذا حكم التشريع انه يجلد ويغرب سنه يجلد وبعدين يغرب سنة يبعد بعيد سنة ليه؟ حتى ينسى الناس أمر غريبتي عشان لما يرجع تاني المجتمع يعرف يعيش فيه إنما لو قال مقيم عليه لحد النهارده وبعدين صبح الصبح راح يصلي في الجامع قال والله العظيم ده حاجة غريبة أوي الواحد ينقلد على ظهره ويجي تاني يخش الجامع يتوقع لمعة يا جدعان أخذ بالك تلاقي كلام الناس عم تسأل ليه؟ الحاجة قريبة والشخص موجود واضح فمن كرم الله عز وجل لنبيه انه هو لم يجعل في شبابه مغمس لا مش ممكن من ساعة ما اتولد لغاية ما نزل عليه الوحي لا يعرف في حياته ذلة ولا يعرف عليه يوما انه وقف يفكر في الاصنام مش جايز تنفع لا حتى الاصنام قمار الكذب الغش الذنوب لا يمكن لا يمكن كان النبي صلى الله عليه وسلم معروف بحسن الخلق بل بكمال حسن الخلق لدرجه الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه يقول طفت يوما الكعبه وكان ماشي مع النبي قبل النبوه لانه صديق للنبي من زمان مش الاسلام اللي خلى ابو بكر صاحب النبي محمد لا ترى ايش على شبع ان ابو بكر الصديق من افضل الناس هناك من اكرم الناس هناك من افضل الناس اخلاقا بل بالعكس لما جه ابو بكر يخرج من مكه وجه الراجل يجيره ويحميه وصفه بنفس الكلام اللي السيده خديجه قالته للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابا بكر والله ما مثلك يخرج ولا يخرج والله ما مثلك يخرج ولا يخرج اللي زيك لا يسير البلد ولا البلد تطلعه انك لا تصل صاحبه نفس الكلام اللي قال في حق مين؟ في حق النبي انك لا تصل صاحبه وتوقد الضيف وتكسب المعذور وتحمل الكله وتعين على نوائب الحق ارجع الى مكه وانا جرب فالصديق يعرف النبي زمان لما نزل وقت الحرم والحرم بقى ما كانش زي ما انت شايف النهارده كده فعظم طبها وجلال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرمنا شرف الحج والعمرة كله أمين أبدا بأن الكعبة يحاط بها أو يحيط بها 300 صنم صنم يعبد من دون الله تتصور معها 360 صلاة حول الكعبة، ومع ذلك لما كان يطوف بالكعبة ما كان يمس صلى بيده، وكان في صلاة اسمه إساف، كان في صلاة اسمه إساف. إساف ده كان عامل في الجاهلية، كان عامل زي الحجر الأسود في الإسلام فيه، مع الفارق واضح، مع الفارق إن كان في الجاهلية اللي كان بيطوف كان لازم كل طوط شوط يعمل ايه؟ يتمسح في هذا الصف، يشوط يطوف طوف ويجي هنا شوط يعني ويتمسح في الصف. يقول ابو بكر: فذهبت اتمسح به فنهاني، فذهبت اتمسح به فنهاني. من نهى الرسول؟ قال له ما تعملش كده. قال: فقلت في نفسي والله لافعلن. ده مين اللي بيقول؟ الصديق. هو عايز يعرف هي جت من النبي كده، خرجت منه كده، ولا هو يقصد عايز يأكد النبي. قال: والله لأفعلن. فلما كان في المرة الثانية أردت أن أستلم، فنظر إلي وقال: ألا تعقل؟ بقول له إيه؟ بقول له: ألا تعقل؟ إيه؟ ألم أقل لك لا تفعل؟ وعلى صوت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم في شبابه كان مميزا في تدينه. قبل ما يبقى نبي، قبل ما ينزل الوحي ويقرا بسم الله عليك الذي خلق، وجبريل يقول له: انت رسول الله. لا، كانت مساله حسن السيره وكمال الخلق كان متأصل فيه صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك من حسن تربية الله عز وجل لنبيه. وهذا يدفعنا للحديث عن أهمية صيانة الشاب لنفسه، يدفعنا إلى أهمية صيانة الشاب لنفسه، إنك تصون نفسك وتصون شبابك وتصون شباب أولادك وتصون شباب بناتك وتصون أعظم مرحلة في حياتك، اللي هي مرحلة الشباب، اللي هي مرحلة الشباب. الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه، لما نام على فراش الموت، كان عمره معدي 90 سنة أو 80 سنة، عمره كبير. فلما ذهب طلاب العلم يعودونه ويزورونه في مرضه، قعدوا بقى يتفننوا بقى قاعدين جنبه، قاعدين يصوموا ما شاء الله ما شاء الله، الوش مش تجاعيد، السنان ما شاء الله وقعت وش سته، والعينين نظر 6/6، والعظم ما اتحللوش صح. انت متخيل ليه؟ انا شفت، انا مره دخلت على احد العلماء ازورهم، وكان ذلك قبل موته، قبل موته باسبوع، احد العلماء وقد بلغ من العمر 95 سنه 95 سنة، أقسم بالله إن هو سلم علي على سرير المستشفى، على سرير المستشفى اللي اتصرف عين، فضل لازم أربع ربع ساعة، شعار هيك اتصرف عين، هو على سرير المستشفى، مسك بإيدي: أهلا أهلا أهلا أهلا، ها؟ بقيت أقول: يا رب يا رب، إيدي وجعتني فعلا. وبعدين كان بيبص لي كده بعد كام سنه، فقلت له: قال لي: ايه في ايه؟ ده وانا كنت بجري جري وكنت قبل وفاته باسبوع. نسال الله ان يرحم من مات من علماء الايمان، وان يبارك في من بقي منهم. فطبعا لما قعدوا عند الامام الاوزاعي، بصوا له الصحه ما شاء الله، والهيئه ما شاء الله، واسلام ما شاء الله، واستقامه عظمى، ما فيش انحناء، ما فيش ضعف، وعمره ما شاء الله طويل جدا. فتعجبوا من ذلك، فلما راى تعجبهم قال لهم: يا ابنائي، هذه جوارح واعضاء، هذه جوارح واعضاء حفظناها لله في الصغر، فحفظها الله علينا في الكبر. يبقى انت هنا لما تسمع هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم في شبابه، لابد وان تسال نفسك، لابد وان تسال نفسك: هل انا في صورة تليق بالعرض على الله سبحانه وتعالى لو حاسبني على شبابنا؟ هل انا اعد ب بهذا الشباب الصحة والمال والقوة والعلم والفهم والصحبة، أعد بها أعد بها العدة للقاء الله عز وجل، ولا أنا عمال أضيع الدنيا يمين وشمال حتى تمر هذه الفترة مني دون أن أستفيد منها. النهاردة لابد وأن تحاسب نفسك. ولذلك الشيخ رحمة الله عليه يقول إيه؟ يقول إن استقامة الداعية في شبابنا، لأن الصورة بتكلم عن داعية، أعظم داعية صلى الله عليه وسلم، يقول إن استقامة الداعية في شبابه وحسن سيرته أدى على إلى نجاحه في دعوة وإصلاح الأخلاق ومحاربة المنكرات، إذ لا يجد الناس من يغمز في سلوكه الشخصي قبل قيامه بالدعوة. وكثيرا ما رأينا أناسا قاموا بدعوة الإصلاح وبخاصة إصلاح الأخلاق كان من أكبر العوامل في إعراض الناس عنه ما يذكرونه لهم من مرض ملوث وخلق غير مستقيم، بل إن هذا المرض السيء يكون مدعاة للشك في صدق مثل هؤلاء الدعاة بحيث يتهمونه بالتسلسل. سعيد الحين يتكلم معاه يقول لك اكيد هو اتخذ الدعوه غطاء عشان يجلب العلم، يتهمونه بالتسلسل وراء دعوه الاصلاح لمآلب خاصه، او يتهمونه بانهم ما بلغوا بالدعوه الى الاصلاح الا بعد ان قضوا شهواتهم ورغباتهم من ملذات الحياة وشهواتها، وأصبحوا في وضع أو عمر لا أمل لهم فيه بالاستمرار فيما كانوا يبلغون فيه من عرض أو مال أو شهرة أو جاه. أما الداعية المستقيم في شبابه فإنه يظل أبدا رافع الرأس ناصع الجبين، لا يجد أعداء الإصلاح أو أعداء الإصلاح سبيلا إلى رمزه ماض قريب أو بعيد، ولا يتخذون من هذا الماضي المنحرف متكئة للتشهير به ولعب الناس الى الاستخفاف به. فلا بد وان نعي ان من اراد ان يغير في واقع الناس فلا بد وان يحتفظ بحسن سيرته في كل لحظه من لحظات حياته. اما الذي لا يعبا بشبابه ولا يعبا بنعم الله عز وجل عليه فانه سيندم غايه الندم اذا احتاج الى هذا الشباب، أو إذا احتاج إلى هذه الصحة، أو إذا احتاج إلى هذا الحق يدعو الناس إليه ويذكرهم به. ولذا ينبغي علينا أيها الإخوة الكرام أن نحسن نحسن أحوالنا لا سيما في فترة الشباب، وكذلك نحول بين أبنائنا وبين معصية الله عز وجل. ليه؟ اللي انت ما انتش قادر تعمله خلاص، انا كان ليا ماضي وكان ليا تجارب وكان ليا وضع وكان ليا وكان ليا وكان ليا، خلاص الله غفور رحيم، خلاص اقفل على الباب ده واحطه في خزنه وما عندش اجيب سيرته. مش كل ما اقعد مع واحده اقول كنت زمان بس الحمد لله، ده انا اصلا كنت بعمل بس الحمد لله، لا حطه في خزنه جوه خزنه جوه خزنه واقفل عليه وفي حرم في الارض وادفنه ولا تذكر منه شيء. ولما يجبر اولادك الصغيرين تبدا تعمل ايه؟ تبدا تحطهم بالرعايه من كل ذنب ومن كل معصيه. ليه؟ عشان لما يوصلوا للحته اللي انت واقف فيها يقدروا يشتغلوا الشغل اللي انت ما عرفتش تعمله. يقدروا يعملوا اللي انت ما قدرتش تعمله، انما لو طلعوا زيك هيجوا عند النقطه اللي انت وقفت فيها ويحصلوا نفس اللي حصل لك. فلا بد وان تراعي هذا في اولادك ان لم تستطع ان تتداركه في نفسك، فان الذي فقد الخير في نفسه لا يستطيع ان يوصله للناس. وكما قال اهل العلم قالوا فاقد الشيء لا يعنيك، وينبغي عليك ان تسعد برؤيه صلاح اولادك. اذا كنت تارك الصلاه في شبابك خل اولادك يصلوا، اذا كنت تنظر للنساء امنع اولادك، اذا كنت تاكل حرام امنع اولادك، اذا كنت تفعل كذا او كذا امنع اولادك حتى لا ترى تكرار التجربه في جيل قادم. نسال الله ان ينجيه، ونسال الله ان يجعل النصر على يديه، ونسال الله ان يجعل الخير بين يديه في الدنيا والاخره بمنه وكرمه، اللهم امين. نساله سبحانه وتعالى ان يجعل ما سمعناه زادا لنا وحجة لنا لا علينا بمنه وكرمه. اللهم امين وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.